أنا اسمي حبيب أنا اسمي حبيب فاضل وذكي ونجيب فاضل وذكي ونجيب فاضل وذكي ونجيب فاضل وذكي وأنا اسم فوق مسمى اسمي لبيب عقل لبيب وأنا اسم فوق مسمى اسمي لبيب عقل لبيب هذا حبيب حبيب هذا لبيب لبيب هذا حبيب حبيب هذا لبيب اثنان اجتمعا ما افترقا توا قد بدأ قد طفقا اثنان اجتمعا ما افترقا توا قد بدأ قد طفقا يسعون لشر لفساد لكن دوما مهما اتفقا يسعون لشر لفساد لكن دوما مهما اتفقا لا احدا ينجح ويصيب هذا لبيب يرسم خطة وحبيب قد قفز ونطى هذا لبيب يرسم خطة وحبيب قد قفز ونطى كي يجني نصرا ونجاحا قد صنعوا فخا وسلاحا كي يجني نصرا ونجاحا قد صنعوا فخا وسلاحا لكن كالعادة ما لقيا غير الخير تقدم بقيا فالخير دواء وطبيب غير الخير تقدم بقيا فالخير دواء وطبيب طبعا طبعا يا أطفال فمصير المحتال زوال طبعا طبعا يا أطفال فمصير المحتال زوال فمصير المحتال زوال مهما صال الشر وجال فدوام الأشرار محال مهما صال الشر وجال فدوام الأشرار محال فالخير سيبقى وسيأتي من كل بعيد وقريب فالخير سيبقى وسيأتي من كل بعيد وقريب فالخير سيبقى وسيأتي من كل بعيد وقريب فالخير سيبقى وسيأتي من كل بعيد وقريب الخير